الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك. أما بعد، فيعني ما شاء الله شكلكم يجعز يا شباب، ما شاء الله، إن شاء الله أنتوا اللي هتحرروا فلسطين بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تحرير فلسطين هيبقى على إيد رجالة أسيوط كمان مخصوص بها بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن حي طبعا في البداية إخواننا الأفاضل، ومن حي أخواتنا الفاضلات. يعني أنا مش عارف لسه بقى أزمة المراوح في القاعة عندهم اتحلت ولا لأ، إنما يعني لو كانت فتح التكييف فهم إن شاء الله يستاهلوا كل خير. لو كان لسه في أزمة في يعني مسألة المراوح فإن شاء الله يحتسبوا على الله سبحانه وتعالى، وربنا يكتب لهم الأجر ويضاعف لهم الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ويعني حتى أنعش قلوبكم وحتى أبهج صدوركم في البداية، فبدعي لكم كلكم ربنا يجوزكم يا شباب. ما شاء الله لك وتولى، وربنا يجوزكم يا بنات، وربنا ما هم الشباب لو اتجوزوا البنات هتتجوز وهنخلص منهم هما الاثنين. انتوا عارفين عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الخلافة واعاد اخلاق الشريعة ومبادئ الشريعة واحكام الشريعة، ففي خلال سنتين وخمس شهور بس فاضت الخزائن. فقالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن، نعمل ايه؟ الاقتصاد في قمة انتعاشه، نعمل ايه؟ قال لهم زوجوا كل من لا زوج له. يا نهار ابيض، يعني تيجي بكرة جامعة اسيوط تدخل تلاقي يافطة كبيرة قوي. شباب جامعة اسيوط اجازة لمدة اسبوعين، كل شاب يدور على عروسة، والشبكة والقايمة والمهر على حساب الحكومة، عروسة لكل مواطن. تخيل بقى زوجوا كل، وطبعا لو الشباب اتجوز البنات هيتجوزوا، زوجوا كل من لا زوج له. فقولوا بعدها قالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن، برضو لسه الاموال فائضة. قال لهم اعطوا دابة لكل من لا دابة له، عربية لكل مواطن. ونعمل في جامعة اسيوط باركنج بقى، وكل شاب جايب العربية بتاعته يركنها قبل المحاضرات. قالوا له برضو يا امير المؤمنين فاضت الخزائن، مفيش فايدة. قال لهم اذن فانثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال ان الطيور جاعت في بلاد المسلمين. يا لما كنا مع شريعة ربنا، شريعة ربنا يا شباب، لما كنا مع شرع ربنا ما كانش في حاجة اسمها، كان زمان كل اخت من اخواتنا دلوقتي معاها خمس عيال، وكان زمان كل واحد منكم دلوقتي صاحب بيت وصاحب أسرة وعنده أولاد وعنده. ولكن سبحان الله العظيم أكبر نكبة على الأمة ده إيه؟ تنحية شرع الله سبحانه وتعالى. باعتبارنا بقى في عصر ديمقراطي، فأنا عايز أسألكم تحبوا نتكلم في إيه؟ تحبوا نتكلم في إيه؟ مشاكل الشباب. انا كان في موضوع كده بفكر اتكلم فيه بس مش عارف رايكم في ايه. اتكلم عن الخواتيم. نتكلم عن الخواتيم. طيب من باب الديمقراطيه بقى نشوف لنا موضوع تاني نتكلم فيه. نتكلم يعني ربنا يبارك فيكم يا شباب. يعني الجزء اللي انا سمعته وانا داخل في المحاضره دوت، يعني الجزء اللي كان شغال في في في في الصوت بتاع القاعة وانا داخل، اللي هو مثل الطالب اللي دخل الامتحان، المثل ده اثر فيا قوي فعلا. يعني علي انا نفسي حسسني يعني ايه وقد ايه قد ايه فعلا العمر قصير، قد ايه فعلا لازم كل واحد مننا ياخد باله، قد ايه فعلا كل واحد مننا لازم يحط في اعتباره انه في اي لحظه ممكن يقابل ربنا. الناس يا شباب اللي كانوا في اللجنه وفجاه سحبت ورقه من طالب من الطلبه، ورقه الاجابه بتاعتك، صحيفتك، صحيفتك لو فجأة سحبت هتعمل ايه؟ لو فجأة انا لا انسى ابدا موقف حصل لي في المستشفى، لا انسى ابدا، لان الموقف ده انا شفته بعيني، كان اية من ايات ربنا الواحد شافه بعينيه. شفت واحدة دخلت المستشفى، كنا واقفين في الاستقبال بتاعها، دخلت المستشفى امرأة وكانت غريبة عن البلد، ولكن فجأة تعبت جابوها المستشفى، دخلت الاستقبال حالتها بتتدهور بسرعة شديدة، لا لحقين نقيس ضغط ولا سكر ولا نبض، مش لحقين، لدرجة ان في خلال دقيقة دخلت في غيبوبة. فكل زمايلنا قعدوا يجروا، كل واحد يدور على جهاز، يعني من الاجهزة اللي هي محتاجاها. انا واقف قدامها وهي نايمة في غيبوبة قدامي، قاعد ابصلها مش قادرة اصدق ان في خلال دقيقة الحالة تتدهور كده. والله يا شباب قدام عينيا، والله يا اخواتنا ويا اخواننا قدام عيني، وهي نايمة في غيبوبة قامت فجأة وعينيها يعني فتحت فجأة وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم سقطت ميتة. سبحان الله العظيم. قلت سبحانك يا رب، قلت سبحانك يا رب، ده دي كانت في غيبوبة، مين اللي صحاها؟ مين اللي قومها؟ مين اللي خلاها تقوم في وسط الغيبوبة وتقول لا إله إلا الله؟ وإزاي؟ سبحان الله. المشهد الثاني، اقسموا معايا الشاشة نصين يا شباب، اقسموا معايا الشاشة نصين يا بنات. المشهد الثاني كان في طيارة في الجو، واحد رجل أعمال وهو في الطيارة فجأة جاله ذبحة صدرية، بدأ يحس، بدأ يستغيث، بدأوا يحاولوا يغيثوه بأي طريقة بإسعاف طب في الطيارة. اللي جنبه حس إنه بيحتضر، قال له قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، ما بيردش عليه، قول لا إله إلا الله ما بيردش عليه. في الآخر بيقول له قول لا إله إلا الله، قال له الكلمة دي مش قادر أقولها، مش قادر أقولها. قلت سبحان الله، ليه دي قالت لا إله إلا الله وده ما قالش لا إله إلا الله؟ ليه دي عرفت تقولها وده ما عرفش يقولها؟ قلت يقينا دي عاشت عليها، ولكن يقينا ده لو كان عاش عليها كان مات عليها. الكلمة دي مش قادر أقولها أصعب ولا كلمة لا إله إلا الله؟ يا أخوانا لا إله إلا الله كلمة أسهل إنه يقولها، أمال قادر يتكلم ومش قادر يقولها ليه؟ أنت فكرك إن أي حد، انت تفكيرك ان اي واحدة ممكن تقول لا اله الا الله عند الموت بسهولة؟ يا اخوانا دي عاملة زي اللي جاب شريط كاسيت وسجل عليه اغنية، لو جه شغله وقال له والله لن تطلع قرآن هيطلع قرآن؟ لا يمكن. ليه؟ اللي انت سجلته هو اللي هيطلع، اللي انت سجلتيه على قلبك هو اللي هيطلع، اللي انت سجلته على قلبك هو اللي هيطلع. سجلنا على قلوبنا ايه يا شباب؟ تعالوا ننزل اي ساحة جامعة من الجامعات، اي ساحة كلية من الكليات، وتعالوا نفتح قلب اي شاب او اي فتاة، تعالوا نفتح قلبه ونخرج منه البنات، ونخرج الكليبات، ونخرج الموبايلات، ونخرج العربيات، ونشوف هيفضل من قلبه قد ايه لربنا، هيفضل من قلبك، من قلبك قد ايه لربنا. المشهد اللي منسهوش برضو ابدا، فيلم من الافلام اتفرجت عليه، فيلم حقيقي، درس ديني في الجامع متصور فيديو زي ما الندوة دي كده متصورة، والشيخ قاعد يتكلم، وقاعد يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وبعد حوالي ساعة الكاميرا مصورة منظر الشيخ طول الدرس، بعد حوالي ساعة تلاقي عينيه بدأت تغرب، ورقبته في لحظة قامت واقعة، في لحظة مات وهو بيتكلم عن ربنا، مات. اشرف موتة ممكن يقابل بها ربنا، مات وهو مأدي فرض ربنا، مات في بيت ربنا. الفيلم التاني برضو اقسم الشاشة نصين، النص الاولاني المنظر بتاع الداعية ده، بتاع اللي مات وهو بيتكلم عن ربنا، بتاع اللي قابل ربنا وهو بيتكلم عنه. المنظر التاني لمغني مشهور جدا، مغني من مغنيين الخليج، لو قلت اسمه ولا واحد فيكم ما يعرفوش، ولا واحدة ما تعرفوش، مغني من مغنيين الخليج المشهورين، شفته برضو بعيني، شفته في آخر دقايق في حياته قبل ما يموت بعناية، شفته هو ماسك العود على المسرح وقاعد يعزف ويغني، والناس طبعا قاعدة قدامه مستمتع بالمغني العظيم، وفجأة يبدأ يتهز، وفجأة تبدأ عينيه تغرب، ويبدأ العود يقع من ايده، وهو نفسه يقوم مرمي على الارض جنب الكرسي، مات في لحظة، مات. قلت سبحانك يا رب، ده مات وده مات يا شباب، ده قابل ربنا وده قابل ربنا، ده مات وده مات، ده وصل لأول ليلة تحت التراب وده أول ليلة تحت التراب، بس ده قابل ربنا على ايه وده قابل ربنا على ايه؟ كل واحد مننا قبل ما يعصي ربنا، كل واحدة مننا قبل ما تعصي ربنا لازم يفتكر انا في اي لحظة ممكن اقابل ربنا في اي لحظة. والله يا شباب الموت ده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع يعني ايه؟ النبي قال ان الموت ده اسمه انقطاع، يعني ايه؟ يعني زي ما الكهرباء فجأة تقطع، التكييفات تقف، المراوح تقف، الكاميرات تقف، الميكروفون يقف، الاضاءة تقف، فجأة كل حاجة قطعت. فجأة الواحد ماشي رايح يجيب حاجة من اي محل، رايح الكلية بتاعتها، رايح السكشن بتاعه، رايح امتحان، رايح اي مشوار، رايح واحد رايح تجارته، واحد رايح مكتبه، يلاقي ناس نازلة عليه من السماء، انتوا مين؟ احنا رسل. من عند مين؟ من عند الله. جايين ليه؟ جايين لك عشان ايه؟ عشان نأخذ روحك. ليه؟ هنصعد بيها الى الله. هتتحاسب على كل كلمة قلتها، على لحظة لحظة مرت عليك، على نظرة نظرة بصيتها، على كل مرة دخلت على النت، على كل قناة كليبات كنت بتقعد تتفرج عليها، على كل وقفة قدام المراية كنت بتعمل ايه وكنت بتعمل ايه. يا اخوانا قضية لما ربنا من 1400 سنة يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، ربنا من 1400 سنة بيقول الحساب قرب، امال الوقت الحساب قرب قد ايه؟ الصحابة من 1400 سنة الآية دي أفزعت قلوبهم، امال احنا بعد 1400 سنة الآية دي تعمل فينا ايه؟ الآية دي تغير فينا ايه؟ يا شباب عايزين نفكر. اي شاب واقف في الجامعة مع فتاة، اي شاب بيكلم بنت، اي بنت واقفة مع ولد، انا عايزك قبل ما تقف الوقفة دي تفكر، يا ترى الارض اللي وقفت عليها هتشهد لي عند ربنا يوم القيامة ولا هتشهد عليا؟ يا ترى الملكين اللي بيكتبوا اعمالك والملكين اللي بيكتبوا اعمالك والملكين اللي بيكتبوا اعمالنا هيكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ يا ترى ربنا من فوق سبع سماوات وهو شايفني واقف الوقفة دي هينظر لي نظرة رضا ولا نظرة غضب؟ يا ترى انا بعد الوقفة دي قلبي بقى مايل ان انا اروح اصلي بين ايدين ربنا ولا ان انا اروح اعصي ربنا باي معصية؟ يا ترى انا بعد الوقفة دي قربت منه ولا بعدت عنه؟ راضي عني ولا للأسف مش راضي عني؟ يا اخوانا المغني ده هو اللي انا بحكي لكم عليه اللي كان قاعد على مسرح زي ده هو وانا بشوفه والناس طلعة هتتجنن وقاعدة تهز في جسمه بعد ما مات، مش قادرين يتخيلوا ان هو مات. المغني ده هو مرة كنت على موقع من المواقع ولقيتهم جايبين بيقولك قبر المغني فلان الفلاني، فلقيت نفس الاسم فبصيت على منظر القبر بتاعه لقيت فيلم متصور فيديو. والله يا اخواني هذا هو المنظر اللي رأيته، فيلم متصور فيديو. قبور السعودية من زي هنا، هنا بندفن في اوض كده اللي انتوا عارفين منظرها ده، انما قبور السعودية بيتحفر 2 متر تحت التراب وبعد كده حفرة جانبية في العمق والانسان يتحط في الحفرة الجانبية ويتحط عليه طوب وبعد كده يتردى من 2 متر التراب، فالقبور تلاقيها متساوية بالارض. فلقيت منظر قبره وعلى يمينه قبور تانية وعلى شماله قبر تاني، ببص على منظر قبره شفت منظر عمري ما شفته في حياتي، له موجود في القبر اللي على يمينه ولا في القبر اللي على شماله خالص. والله يا اخواني شفت منظر تعابين طلع من كل حتة، القبر متغربل تعابين طلع من كل حتة ودخلة، وتعابين تعابين يعني تعابين من اللي هي غليظة الجسد جدا طلع من كل حتة ودخلة من كل حتة والقبر مليان حفر للثعابين. تعجبت من هذا الأمر، سبحان الله العظيم سبحان الله. يا اخوانا لو طالب بيذاكر كل يوم 15 ساعة وانت رحت فت عليه 90% هتلاقيه بيعمل ايه؟ بيذاكر لانه حياته كلها مذاكرة. كذلك لو شاب حياته كلها طاعة، لو بنت حياتها كلها طاعة، وجي ملك الموت فجأة هيلاقيها بتعمل ايه؟ هيلاقيها بتزاق، هيلاقيها على طاعة. طب لو شاب حياته معصية، غالبا لو جي ملك الموت هيلاقيه بيعمل ايه؟ هيلاقيه على معصية. مرة كنت راكب تاكسي والتاكسي حاول يختصر المسافة، فقام ماشي مخالف في طريق سريع، في طريق رئيسي، في شارع رئيسي، لسه داخلين الشارع مخالف، لقينا عربية المرور في وشنا. ضابط المرور نزل من العربية، مد للسائق التاكسي ايده، قام مديله الرخصة ومشي في ثانية ما نطقش. قلت يا رب انا ياما ركبت مع سائق تكاسي، محدش منهم كان بيدي الرخصة بالسهل كده، كله كان بيجادل، كله كان بيتكلم، اشمعنى ده؟ قلت لانه ضابط متلبس. اهي دي مشكلة خاتمة السوق، ان اللي بيموت على معصية ده كأنه ضابط متلبس، واللي بيموت على طاعة ده اعظم وسام شرف ممكن تقابل بيه ربنا. بس عايز تموت على طاعة، لازم تعيش على طاعة، لان من عاش على شيء مات عليه. عايز تقابل ربنا على طاعة، لازم تعيش على طاعة. انا عايزك برضو تقسم الشاشة نصين. شاب من الشباب وكان مع فتاة على الطريق السريع، وصوت الأغاني طالع قلب الطريق السريع كله، وكان أحد الدعاة ركب العربية بتاعته على نفس الطريق، وفجأة الشاب العربية بتاعته تدخل تحت تريلا، يخبط في تريلا، حادثة مروعة، والعربية بتاعته على جانب الطريق بقى تتقلب، أو يعني تصطدم اصطدام رهيب. الداعية وقف العربية بتاعته ونزل يجري على الشاب ده، وهو في أنفاسه الأخيرة بيقول له قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. بيقول له الشاب، بيبص له وبيقول له أنا بكرهه، أنا بكرهه، والعياذ بالله، ومات على كلمة أنا بكرهه. ليه؟ هو كان مأمل بيوم جميل، وكان مأمل إنه هيعصي ربنا زي ما هو عايز، فلما لقى نفسه مات وهو شاب اتهم ربنا، والعياذ بالله. ده لو كان قلبه مليان حب ربنا ما كانش عمل كده. اتصل بيا شاب من الشباب، ويعني على روايته قال لي انا خطيبتي لسه ميتة في السعودية النهاردة، لسه ماتت من ساعات، كانت هناك وعملت عملية، وكانت بنت ملتزمة، ودخلت اوضة العمليات وهي صائمة. بيقول بعد العملية خارجة من البنك وهي لسه ما فقتش، الكلمة اللي كانت على لسانها انا بحبك قوي يا رب، انا بحبك قوي يا رب. بيقول وماتت وهي في البنك وهي بتقول انا بحبك يا رب. سبحان الله. قلت ده واحد مات وهو بيقول انا بكرهه، ودي واحدة ماتت وهي بتقول انا بحبك يا رب. ليه؟ لانه عاش على ايه وهي عاشت على ايه. يا اخوانا القضية قضية، اللي عاش على حاجة هيموت عليها. حسن الخاتمة، مش نفسك في حسن خاتمة، مش نفسك في حسن خاتمة، مش نفسك انك تقابل ربنا بوسام، ان اخر عمل عملته كان حسن طاعة. احد اصحابنا بعد ما التزم وتاب الى الله، فبيدعو اتنين شباب للالتزام، بيدعوهم للتوبة، بيدعوهم للعودة الى الله. فواحد منهم قال له انا هتوب زي ما انت تبت، بس بعد ما عيش زي ما انت عشت. قال له بص انا هقول لك حاجة، انا كنت انا واحد صاحبي في كل معصية مع بعض، كنت انا واحد صاحبي في كل طلعة معصية مع بعض، هو مات فجأة، رحت دفنته ورجعت، رحت دفنته بايدي ورجعت، هو فرصته خلصت، وانا ربنا اداني فرصة جديدة. تضمن منين؟ تضمني منين ان انت اللي هتاخد فرصة جديدة؟ نضمن منين يا شباب؟ يا اخوانا موت الفجأة بقى اكتر مما نتخيل، وموت الفجأة وسط الشباب. انا اتحدى لو في شاب قدامنا او بنت من البنات اللي معانا في الندوة مالوش واحد يعرفه مات فجأة. انا اقرب صديق ليا في الدنيا لسه ميت من شهرين فجأة، اقرب صديق ليا في الدنيا لسه من شهرين ميت فجأة بسكتة قلبية. مفيش طريق قطعت ربنا فيه ما كانش ماشي معايا فيه، كل ما سافر في مصر، في شرقها، في غربها، حتى برا مصر، مفيش طريق ما طعناش ربنا مع بعض فيه، مفيش طريق ما جريناش مع بعض في الدعوة الى الله فيه. سبحان الله. وفجأة مات، وفجأة مات. كل ما امشي لأي طاعة اقول الله يرحمك يا محمد، الله يرحمك يا حبيب قلبي، الله يرحمك. كل ما عدي جنب اي حتة وانا راجع من اي ندوة افتكر ان المكان ده كنا في يوم من الايام راجعين من طاعة او رايحين لطاعة فيه. يا اخوانا ايه اللي هيبقى، ايه اللي هيبقى غير طاعة؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. مفيش حاجة تستخبى على ربنا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية. تعالوا يا ناس تعالوا شوفوا الصحيفة بتاعتي مليانة أعمال صالحة ازاي. تعالوا شوفوا ذكر ربنا. تعالوا شوفوا الصيام والقيام. تعالوا شوفوا النقاب والحجاب. تعالوا شوفوا العفاف وغض البصر. ها أم اقرأوا كتابية. إني ظننت أني ملاق حسابية. أنا كنت عارف أن اليوم ده جاي. أنا كنت عارفة أن اليوم ده جاي. أنا كنت موقنة أن اليوم ده جاي. أنا كنت كل ما أدخل البيت ألاقي إخواتي مشغلين قناة من قنوات الكليبات ولا الأغاني أقول لا أنا عارفة أن أنا هتحاسب بين إيدين ربنا. إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. خلاص راحت الدنيا. خلاص ما عادش في كليبات. خلاص ما عادش في تبرش. خلاص ما عادش في قنوات. ما عادش في مواقع نت. ما عادش في بلوتوس بيجي من عليه صور وحشة. ما عادش في مخدرات. ما عادش في سجاير. خلاص الدنيا راحت وكل اللي فيها راح. الدنيا انتهت وكل اللي فيها انتهى. ومفضلش غير العمل الصالح بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. يا ريتني لما نزلت تحت التراب ما قمتش تاني. يا ريتني لما مت ما قمتش تاني. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. عملت ايه بالنعم اللي ادتها لي يا رب؟ ضيعت النعم اللي انت ادتها لي وسخرتها في معصيتك. النهاردة ما نفعنيش اي حاجة منها. ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه. يا اخوانا قضية الخواتيم هنموت على ايه يا شباب؟ هنقابل ربنا على ايه؟ لازم عشان تموت على حسن خاتمة تعيش على طاعة. زي المرأة اللي كانت في سفينة سالم اكسبريس. لو حد منكم او واحدة منكم له قريب مات في السفينة دهيت وهي راجعة من السعودية وجايبة الناس اللي قضت سنين من عمرها هناك. واحدة كانت منقبة وكانت في الأوضة بتاعتها في الكابينة ساعة ما السفينة كانت بتغرق. فجوزها ساعة الغرق وإشارة الإنذار والكل يطلع على سطح السفينة. فهي كانت ساعتها كانت نست من اللهفة وجرت من غير النقاب بتاعها. فجاية تطلع افتكرت نقابها. قالت لجوزها أنا لازم أنزل أجيب نقابي. قال لها أجيب نقابك إيه؟ السفينة كلها بتغرق. قالت له إلا نقابي. أنا لا يمكن أقابل ربنا من غير النقاب. أنا لا يمكن أقابل ربنا من غير حجاب أمهات المؤمنين. وتصمم إنها تنزل من أجل إنها تجيب النقاب بتاعها وتقول إلا نقابي. دي واحدة يا إخوانا. دي واحدة. أنا ليا واحد صاحبي حبيبي نزل وساب البيت راح شغله ومراته قاعدة في البيت. العمارة وقعت كلها لما نزل وراح الشغل بتاعه. كل اللي فيها ماتوا وهم بيشيلوا الأنقاض. لما جم عند زوجته لقوها ميتة وهي حضن المصحف. حط المصحف على صدرها وضماه وهي ميتة. ماتت وهي بتقرأ القرآن. قبلت ربنا وهي حضن كلام ربنا. قبلت ربنا وهي بتقرأ كلام ربنا. زي الفتاة اللي كانت في محافظة من المحافظات وكانت متبرجة بل كانت كمان كاشفة شعرها. وواحدة من صحباتها قالت لها تعالي درس ديني ندوة دينية محاضرة دينية في بيت من بيوت ربنا. راحت وهي بتتلكأ يعني بتقدم رجل وبتأخر رجل. دخلت المحاضرة سمعت عن الله. سمعت عن اليوم الآخر. سمعت عن أول يوم هتقابل فيه ربنا. سمعت عن العرض على الله. سمعت عن الآخرة. بدأت تفكر أنا أعددت إيه؟ أنا أعددت إيه لحظة العبور من على الصراط؟ أنا أعددت إيه لحظة العرض من إيدين ربنا؟ أنا أعددت إيه الأول ليلة تحت التراب؟ أنا أعددت إيه ساعة القنطرة لما يتخلص مني حق أي واحدة اختبتها أو أي حد ظلمته؟ أنا أعددت إيه ساعة وزن الأعمال قبل ما تخرج من الجامع؟ صممت إنها لازم تلبس الحجاب. انها مش هتخرج من بيت ربنا، مش هتخرج من الدرس الديني ده اهو، غير انسانة جديدة، غير انسانة متغيرة، وصممت ان يجيبوا لها حجاب في المسجد، وجابوا لها حجاب في بيت ربنا، ولبست الحجاب. واول ما خرجت من الجامع بتعدي في الطريق جت سيارة صدمتها فماتت، قبلت ربنا على حسن خاتمة، قبلت ربنا تائبة. وكان اللي فرق معاها دقايق، دقايق هي اللي فرقت في مصيرها، دقايق هي اللي فرقت في علاقتها بربنا. منساش ابدا مرة كنت ماشي مع واحد من زملائنا راكبين عربية وماشيين، فلقينا شاب واقف مع فتاة يعني قرب الجامعة كده عندنا، شاب واقف مع فتاة، فقلت له تعالى ما ننزل نكلمه، الواحد بيحب يغلس على الشباب كده شوية، يعني تعالى ما ننزل نتكلم معاه. فنزلنا نتكلم معاه، فبقول له حبيب قلبي انت بقالك 4 ساعات واقف بص للسما كده، استشعر نظر الله اليك، انت بقالك 4 ساعات واقف بتعصي ربنا وربنا نظر اليك، انت ما انتش خايف، مش خايف من نظرة غضب من الله؟ لما بقالك 4 ساعات واقف وأدان الظهر ادا ما رحت صليت في الجامع، والعصر هيدا لسه ما صليتش، روح يا حبيب قلبي صلي ربنا وتوب لربنا. هو بيسمع كلامي وقاعد يبص لصاحبي اللي معايا ويقول له انا شفتك فين قبل كده، انا شفتك قبل كده، وانا مستغرب منه. وبعد كده اكتشفنا هو شاف صاحبي فين قبل كده. الشاب اللي احنا موقفينه ده كان له واحد صاحبه قبلها باسابيع عمل حادثة على الطريق، عمل حادثة وجاي من طلعة من طلعات الشباب، عمل حادثة دخل مستشفى الطوارئ، عملوا له عمليات كتير، انا كنت من يعني ايه بزوره ممكن كل شوية في المستشفى، وبعد كده مات الله يرحمه. في جنازة الشاب ده كان صاحبي فيها وقام قال كلمة على القبر، الشاب اللي مات ده كان صاحب الشاب اللي احنا موقفينه. فبقول له هو انت دفنت صاحبك بايديك ولسه من ايام ده، صاحبك لسه ميت من ايام، دفنت صاحبك بايديك ولسه واقف الوقفه دي؟ قال لي لا، ده انا كنت معاه في العربيه ساعه ما عمل الحادثه. قلت له يا نهار ابيض، يعني انت شفت الحادثه وكنت فيه وربنا نجاك وربنا اداك فرصه جديده؟ قلت له يا ابني خاف، انت لو ما اعتبرتش ممكن تبقى عبره، خاف خاف لو قابلت ربنا هتقول له ايه، ده ربنا اداك رسالة مفيش بعد كده. المهم الشاب ده ما تحركش من مكانه وما تغيرش. 3 ايام يا شباب، 3 ايام، ولقيت واحد جاي بيقول لي فلان الفلاني مات. فلان مين اللي انا كنت واقف معاه ده؟ اهو قال لي فلان اللي كان مع فلان الله يرحمه في العربية لما عمل الحادثة. قلت سبحان الله، فلان ده اهو، فلان ده اهو اللي انا كنت واقف معاه، كان بينه وبين لقاء ربنا 72 ساعة، كان بينه وبين انه يقابل ربنا 72 ساعة، فلان ده اهو، وهو مش حاسس، وهو ما هوش عارف، وهو ما هوش مستيقظ. قلت سبحان الله، يبقى لازم كل واحد فعلا يستعد. بعدها بايام لقيت شاب في منطقة جنبها ماشي مع فتاة وماشيين في الطريق، فقلت برضه هروح اغلس عليه، رايح اكلمه لقيته صاحبهم هما الاثنين. قلت سبحان الله، يعني اصحابك، انا ده الاولان انا قعدت اكلمه، ده انا ما نطقتش معاه، هقول له ايه؟ يعني انت صاحب الاثنين دول ولسه واقف الوقفه ده اهي، ولسه بالمنظر ده اهو، سبته ورجعت وانسحبت، هعمل له ايه؟ ده واحد مش عايز يفهم، مش عايز. يا شباب عايزين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نقرب من ربنا على قد ما نقدر، عايزين نقرب من رضا ربنا سبحانه وتعالى. كان في عربية وكانت قرب طريق دمياط، قرب طريق دمياط يعني بعيدة قوي يعني عن الصعيد هنا، عربية لودر كبيرة، عربية من المقطورتين ديت، وماشية فالسواق بتاعها زي ما تقول نام او حصل له حاجة، ام داخل على صف العربيات اللي راكن على جنب الطريق، ام داهس الصف كله، عربيات راكنة مفيش فيها ناس، عجن العربيات كلها سبحان الله العظيم. فالناس جت تشوف العربيات ديت، العربيات فاضية، واحد لاحظ ان عربية منهم بينزل منها دم، يعني نازل منها نقط دم، فبدأوا يشوفوا العربية ديت، بدأوا يخرطوا الصفيح بتاعها وبيبصوا فيها، فإذا بشاب وفتاة كانوا في وضع زنا مع بعض والعياذ بالله. ساعة ما العربية نهجت لقوا الله سبحانه وتعالى على هذه الخاتمة، لقوا الله على هذه الخاتمة. يا شباب، أي شاب، أي واحد هيقابل ربنا على إيه؟ لازم نفكر هتقابل ربنا إزاي؟ لازم كل واحد مننا يفكر هيتغير إزاي؟ كل واحدة مننا تفكر هتقرب من ربنا إزاي؟ شباب التحرير، الشباب بتاع التحرير لو كان منزلش التحرير ووقف في بيته وقال يا رب غير النظام، يا رب أسقط النظام، كان النظام سقط؟ ما كانش النظام سقط. ليه؟ لأن سنة ربنا إن الدنيا ما بتتغيرش كده. كذلك أنت عايز تتغير لازم تاخد خطوة إيجابية، عايزة تتغيري لازم تاخدي خطوة إيجابية. الكلمة اللي قطعت في قلبي وأثرت فيا جدا كلمة أوباما بعد الثورة المصرية لما كان بيقول أتمنى أن يتربى شباب أمريكا كما تربى شباب مصر. قلت سبحان الله، امبارح شباب مصر كان بيقلد شباب أمريكا في تصريحة شعره، امبارح شباب مصر كان بيقلد شباب أمريكا في لبسه، امبارح شباب مصر كان بيقلد شباب أمريكا في الأغاني الأجنبية الأمريكية، حتى لو شباب مصر ما هوش فاهم إيه الأغاني اللي بتتقال. النهاردة شباب أمريكا هو اللي نفسه يقلدكوا يا شباب مصر، النهاردة شباب أمريكا هو اللي نفسه يبقى زيكم، النهاردة شباب أمريكا هو اللي يتمنى أن الدنيا كلها تتكلم عنه زي ما الدنيا بتتكلم عنكم. انتوا مش قليلين يا شباب، انتوا مش قليلين، محدش منكم يستقلم نفسه، محدش منكم يستقلم مواهبه، مواهبه مفيش واحدة من بناتنا تستقل بقيمتها. انتوا أمل الأمة دي، انتوا حلم الأمة دي، انتوا أمل الدين ده. انتوا اللي لما بتتحركوا الدنيا كلها بتتحرك، انتوا اللي لما نزلتوا التحرير لما شباب مصر اتحرك اكبر نظام ديكتاتوري على وجه الارض اتغير. عرفتوا يا شباب، عرفتوا انتوا دوركوا كبير قد ايه، عرفتوا انتوا قيمتكوا عالية قد ايه، عرفتوا دينكم مستني مستنيكوا كامل قد ايه. سبحان الله، هنقابل ربنا على ايه؟ واحد من اصحابي كان دكتور واقف في مستشفى الطوارئ، ولما بتدخل حادثة مستشفى الطوارئ الدنيا كلها بتتقلب، فبيقول لي انا واقف في المستشفى وفجأة دخلت حادثة بدأت المستشفى تتقلب، بيقول انا واقف جوه وشامم ريحة البرفان وهي داخلة من على باب المستشفى، اترن حادثة من اب وام وبنتين، الام ماتت والبنت ماتت وفضل اب وبنت، الاب طلعوه على العناية المركزة على طول والبنت بتموت، لقوا قلبها بيتوقف، نبضها بيتوقف. فصاحبي بيقول انا بصيت لشكلها، بصيت لمنظر الدم وهو مختلط مع المكياج، وهو مختلط مع الهدوم الضيقة، وهو مختلط مع البرفان، بصيت للمنظر قلبي اتقطع عليها. بيقول لي انا كنت مستعد اعمل اي حاجة عشان تصحى دقيقة واحدة بس تقول لا اله الا الله، ان شاء الله تموت تاني بس تقول لا اله الا الله قبل ما تموت. بيقول النبض بتاعها فعلا توقف، دخلوها اوضه الافاقه يحاولوا ان هم ينعشوا القلب باي طريقه. بيقول مجهود انعاش القلب بعد ما بيقف مجهود رهيب، حقن جوه القلب، مساج يكسر الضلوع عشان ايدين الدكتور توصل لقلب العيان يمكن يتحرك، شحنه كهربيه جلسات كهرباء على القلب. بيقول قعدت اموت في نفسي عشان يمكن النبض يرجع تاني. بيقول انا كان كل همي انها تصحى ولو ثانية تقول لا اله الا الله وتموت تاني. بيقول بعد مجهود رهيب اخيرا النبض رجع تاني، اخيرا النبض رجع. بيقول فرحت فرح رهيب وقمت جاري بالشيزلونج بسرعة، جريت بسرعة اطلع على العناية المركزة عشان نحطها على تنفس صناعي. بيقول لي وانا بجري لقيت مخ الفتاة قدامي على الشيزلونج، اترن الجمجمة كانت مصابة بكسور فظيعة والكل اتشغل في القلب اللي وقف وما خدش باله من هذا الامر. بيقول لي انا ساعتها حسيت بحسرة، يا كان نفسي انها تقول لا اله الا الله قبل ما تموت. بس يا شباب يا بنات، مش اي حد بيرزق الكلمة دي، مش اي حد بيرزق دي والله. واحد صاحبي شاب من الشباب الجدعان جدا عامل زيكو كده، شباب راجل، شاب راجل وشهم ما بيعديش موقف حد يحتاجه فيه الا وينزل فيه. بيقول كان مسافر على طريق من الطرق فلقى عربية خبطة في الرصيف بس حادثة خطيرة، بيقول وقفت العربية أنا واللي معايا وجرينا نشوف العربية دي فين مين اللي فيها. بيقول لي لقيت جواها شاب بيحتضر، شاب بيموت. فبيقول لي أنا كان كل همي ساعتها إن أنا أخليه يقول لا إله إلا الله قبل ما يموت، لأن دي أغلى حاجة تقابل بيها ربنا، ودي نجاتك من إيدين ربنا. بيقول لي فقلت له قول لا إله إلا الله، لقيته بيبص لي وبيبرق وبيقول لي قومني قومني. فقلت له طب قول لا إله إلا الله. بيقول لقيته ماسك البنطلون وقاعد يشده ويشد في هدومي بكل قوته ويقول له قومني، بقول لك قومني. يقول له طب قول لا إله إلا الله. بيقول لي أنا قعدت ربع ساعة ما أناش عارف هو ما بيقولهاش ليه. طب هو الوقت بيقول قومني يعني بيتكلم وبيشد في هدومي يعني لسه في قوة، يمكن يكون في شياطين. بيقول لي قعدت أقرأ آية الكرسي، يمكن لو في شياطين تذهب عننا عشان يقول لا إله إلا الله. بيقوله مفيش فايدة، هو ماسك في هدومي بيشد بكل قوته وبيقول له قومني، عايز عربية الإسعاف لما تيجي يكون قايم عشان تنجده وتلحقه. والتاني بيحاول معاه، بيقول لي ربع ساعة وإيده وقعت ومات في نفس اللحظة اللي عربية الإسعاف وصلت فيها. قلت سبحان الله. بيقول لي هو ما قالش لا إله إلا الله ليه؟ هو ما قدرش يقولها ليه؟ هو كان مشغول بنجاته في الدنيا مش مشغول بنجاته في الآخرة، مش مشغول بنجاته بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. أحد أصحابنا كان طالب في كلية شرطة، كلية من الكليات العسكرية اللي هما بيلبسوا لبس الضباط وبيروحوا الكلية العسكرية، يعني حاجة كانت مجموعة كده زي قوات خاصة أو حاجة زي كده، كان لسه في الكلية ولكن كانت مجموعة إيه يعني سبحان الله يعني إيه منقينهم بعناية يعني. فبيقول كانوا بيأجروا ميكروباص من المنصورة للقاهرة، كل مرة يسافروا فيها الكلية يأجروا الميكروباص ده. فبيقولوا مركبين في الميكروباص، فسائق الميكروباص اول ما بدأوا يطلعوا على الطريق السريع عايز يوجب معاهم بقى وايه يعني ويكسب ودهم. فبيقول اما طلع لنا السيديهات بتاعه الاغاني اللي عنده كلها وقال لنا ايه يا رجاله تختاروا اي شريط اغاني من دي، اي سيدي اغاني من ده يا رجاله شغله لكم. وبيبص لنا كده عشان يورينا سيديهات الاغاني عشان نختار منها. بيقول كان قدام الميكروباص موتوسيكلين، اتنين شباب قاعدين بيجروا على الطريق السريع فرحانين بالموتوسيكلين وكل واحد مشغل اغاني على اعلى صوت ممكن على الطريق. فبيقول وهو بيبص لنا ما هوش واخد باله على الشابين بيلعبوا مع بعض، ام داخل في الموتوسيكلين، الموتوسيكلين اتنطروا قدام مسافة طويلة والميكروباص اتقلب بينا، اتقلب بالناس ده. ايه هذا الرجل وهو بيعمل كده هوت اللي هو السائق ده هوت بيعمل كده هوت، راسه خرجت من الميكروباص وهو والميكروباص بيتقلب، مفيش ولا واحد في الميكروباص حصل له اي حاجه، ولا واحد اصيب الا السائق، مات تماما والعياذ بالله. يعني انا مش عايز اوصف الوصف اللي هو وصفه لي في شكل الموتى بتاعته، ولكن اللي قطع قلبي وهو بيروي ان اخر كلمه قالها السائق قبل ما يموت اشغل لكم ايه من سيديهات الاغاني دي يا رجاله. الشاب ده بيقول انا كل اللي فكرت فيه ساعتها اول ما لقيت ان احنا سلام ان انا انزل من الميكروباص بسرعه وان انا اجري اشوف الشابين اللي على الموتوسيكلات دول. فبيقول جريت لقيت الاتنين ماتوا. بيقول ولكن اللي قطع في قلبي صوت الاغاني وهو طالع بعلو صوته من الموتوسيكلين والاتنين ميتين. سبحان الله العظيم، منظر رهيب يا جماعة، منظر رهيب. يعني ناس من الشباب، يعني من الشباب الحلو، الشباب اللي كان مشهور قوي عندنا وعمل حادثة وماتوا فيها قبل ما يموتوا بدقيقة، العربية نجا منها واحد بس. فكان جايب لبعض زمايلنا شريط أغاني عليه دم، بيقول له ده آخر شريط كنا مشغلينه في العربية قبل ما يموتوا. بيقول الشريط ده حطناه في الكاسيت ما اشتغلش رغم انها عربية جديدة تماما، عربية يعني كان واحد من اغنى الشباب عندنا في البلد، عربية جديدة تماما حطناه ما اشتغلش، حاجة غريبة. فطلعناه تاني وحطناه برضو ما رضاش يشتغل. بيقول في الاخر بعد محاولات رضا يشتغل قبل الحادثة بدقيقة. سبحان الله العظيم. يا شباب قضية كل واحد مننا، كل واحد مننا تيجي تكلمه في الدين يقولك انا مشغول. مشغول عن مين؟ مشغول عن ربنا؟ وراكي ايه اهم من الجنة؟ وراك ايه اهم من ربنا سبحانه وتعالى؟ طب واحد تاني يقول لك انا والله انا المشكله ان انا عندي وقت فراغ، لو ما دخلتش نت ودخلت قنوات كليبات ووقفت مع ده ووقفت مع دي وانا كلمت دي وكلمت ده، وانا لو ما عملتش كده، لو ما قعدتش على قهوه، لو ما سهرتش مع اصحابي، لو ما طلعتش، هعمل ايه يعني؟ يا شباب، لو واحد من الشباب عنده طموح ان يبقى عنده برج في اغلى مكان في اسيوط، تخيلوا لو واحد من الشباب عنده طموح ان يبقى عنده برج في اغلى مكان، هل عنده دقيقه يضيعها؟ لا يمكن، ما عندوش ولا دقيقه يضيعها. اهو اللي عايز عنده طموح ان يبقى عنده قصر من قصور الجنه، هل عنده دقيقه يضيعها؟ يا اخوانا احنا ما عندناش دقيقه، ما عندناش. كل واحد مننا عامل زي الشاب اللي نظره ضعيف جدا فخدوا منه النظارة وفضل ماشي وسط العربيات والدنيا من غير نظارة، فماشي ما هو شايف، ما هو شايف. اهو ده حال كل واحد مننا من غير القرآن، حال كل فتاة من غير الاتصال بالله. يا شباب، ينفع؟ ينفع يا شباب؟ ينفع واحد طالب في كلية هندسة يشيل مادتين ويبقى مهندس؟ ينفع. طب ينفع طالب في كلية هندسة يسقط سنة ويبقى مهندس؟ ياما. طب ينفع طالب في كلية هندسة ما يبقاش عارف جدول الضرب ويبقى مهندس؟ لا يمكن دي تحصل، لا يمكن. مسلم، مسلم مش منتظم في الخمس فروض. مسلم لو صاحبه فات عليه ينزله، لو صاحبه نداه ينزله، ولو ربنا من فوق سبع سماوات نداه ممكن ما ينزلش. ازاي الشباب الوقت تلاقي قلبه محروق؟ يقولك الوليد ابن طلال ادوله 100,000 فدان، ادوهم له برخص التراب. تقوله طب انت زعلان ليه؟ يقولك انا زعلان لان ده اهدار مال عام. طب انت بتهدر اخطر من لأي مال عام، انت بتهدر عمرك، انت بتهدري فرصتك الوحيدة انك توصلي لربنا سبحانه وتعالى، انك تقربي من ربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا يعني الموت بيجي لأي حد كان معانا، ومش شرط يجي الواحد عاصي، ممكن يجي الواحد اي حد كان معانا. واحد من اصحابنا كان معانا في الدفعة وطلع في اخر سنة في البكالوريوس الاول على الدفعة، وكان دايما بيرتب على الدفعة، وكان سبحان الله يعني باذل مجهود، قاتل نفسه في المذاكرة ليل نهار ونهار وليل، واحنا في سنة امتياز يعني. كان خاطب فتاة من الفتيات معنا برضو في الدفعة ورايح يزورها، وهو راجع من على الطريق جات عربية نقل قسمت العربية نصين، مات، مات، وصل مستشفى الطوارئ ميت. سبحان الله، قلت سبحان الله، يعني هو ربنا يتقبل منه مذاكرته كلها ويجعل نيته فيها كانت صالحة، ولكن قلت ده اي حد ممكن يموت، اي انسان. كان في دفعة من الدفعات اللي قبلنا العشرة الأوائل حبوا يكرموهم، حبوا إنهم يعملوا لهم تكريم، فقاموا عاملين لهم رحلة لوحدهم بأوتوبيس خاص بيهم عشان يكرموهم. كانت قبلي بكذا دفعة، قبلي بكام دفعة يعني، يمكن 10 دفعات ولا حاجة، عملوا حادثة العشرة ماتوا، نقلوا الأول على الدفعة المستشفى الطوارئ عندنا وكان عنده نزيف في المخ، فأصحابه في الدفعة كان لسه ما ماتش، أصحابه في الدفعة عملوا مظاهرة في المستشفى عشان يجيبوا طيارة تنقلوا برة عشان يتعالج، أصحابه مفزوعين صاحبهم بيموت، يجيبوا طيارة عشان يتعالج، لغاية مع عميد الكلية نزل لهم قال لهم والله لو له أي علاج في أي مكان كنا تصرفنا، ولكن خلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى، ومات. الله يرحمهم جميعا. سبحان الله، لا أنسى ذلك الشاب اللي كان كل من قبله أو كل ما يقابله يعني إخوانا يقول لهم يا جماعة تعالوا حملوا لي شرايط دينية على الهارد ديسك بتاعي، يا إخوانا تعالوا أنا عايز شرايط دينية، أنا عايز أسمع دين، عايز أتغير، وبعد كده ما حدش يشوفه، يأجل، يسوف، خلاص يطنش. سبحان الله، آخر مرة أنا فاكر قابلته كان على كوبري كده من الكباري، وبرضه كان بيبص عايز حد يجي يحمل مواد دينية، عايز حد يحمل شرايط دينية، وبرضه ما تشوفوش بعد كده. بعدها بأيام قالوا لي فلان مات، كان من أول مرات في حياتي كلها أسمع إن شاب صغير بيموت، الكلام ده كان من كذا سنة، فاتفزعت، قلت أنا عايز أنزل الكلية بتاعته أروح أشوف النعي بتاعه البلد بتاعته إيه عشان أنزل أصلي عليه عشان أتبع الجنازة بتاعته. نزلت الكلية بتاعته يا شباب فلقيت النعي مكتوب فعلا على عمود كبير كده، عمود عالي ومكتوب بلد كذا، ببص تحت النعي لقيت أصحابه وصحباته قاعدين يجروا ورا بعض ويلعبوا صلح، قلت سبحان الله سبحان الله، هم يقينا مفزوعين من ان صاحبهم اللي كان ملك كلية عليهم امبارح مات، ولكن الشيطان محسسهم ان لا يمكن يتغيروا. الشيطان ممكن يستعبد انسان في المعصية للدرجة دي؟ الشيطان ممكن يأثر على انسان للدرجة دي؟ الشيطان ممكن لما تلاقي يعني واحدة تيجي تقول طب انا كده كويسة، ايه المشكلة؟ انا يعني والله يعني انا صحيح مش لابسة الحجاب اللي انتم بتتكلموا عليه وبتقولوا عليه، بس انا والله اخلاقي كويسة، وصحيح انا بكلم 15 شاب في الجامعة و20 شاب على الشات على النت، ولما بنروح نصيف في الصيف بيبقى في حوالي 20 شاب برضو، وبس والله انا انسانة يعني ليا حدود مع كل الشباب، ليا حدود، وانا عارف حدودي. زي الشاب اللي يجي يضحك على نفسه ويقول واقف مع فتاة تيجي تكلمه يقول لك الحب حرام ولا حلال يا عم الشيخ، الحب حرام ولا حلال؟ كل ما اروح اي كلية واي جامعة في مصر لازم تلاقي الاسئلة جاية لك الحب حرام ولا حلال. اقول لهم يا شباب حب بابا يقولوا لا، اقول لهم حب ماما يقولوا لا، اقول لهم الحب في الله يتكسف ويحط وشهم في الارض، اقول لهم قصدكم ايه حب الولد والبنت يقولوا ايوه هو ده الحب حرام ولا حلال. قلت لهم انا هعمل ان شاء الله درس اسمه الحب الحب الحب، نتكلم فيه الحب حرام ولا حلال. الشاب يجي يكلمك يقول لك خد بالك انا انا انا الحب بتاعي، انا الحب اللي بيني وبينها غير اي حب تاني، انا الحب بتاعي حب طاهر وبريء، بلك انت كل اللي واقفين مع بعض دول لا لا ده دول بيعصوا ربنا ودول وحشين ودول، انما احنا حاجة تانية وحبنا حاجة تانية. انت عارف الثمان ساعات اللي بنقفهم كل يوم في الجامعة مع بعض احنا ما بنتكلمش غير عن ربنا، ولما بنروح لو اتكلمنا خمس ساعات في التليفون ما بصحيها تصلي الفجر وهي بتصحينا قوم ليل، واحنا الاتنين بنسمع لبعض القرآن. انت بلك لو سبتها هي تنتكس، ولو هي سابتني انا انتكس. يرضيك ان احنا ننتكس؟ يرضيك ان احنا الاتنين نسيب الالتزام؟ الشاب اول ما بيدخل الجامعة وهو لسه طالب في سنة اولى بيبقى ماسك الكتب بتاعته وداخل وحاطط الكتاب كده، تحس الطالب هو داخل اول يوم انه داخل ماسك السلاح بتاعه، انا طالب علم، انا جاي الكلية دي اطلب علم، ومليش اي وظيفة هنا غير العلم، ومليش اي مهمة غير العلم. يدخل يقعد في المدرج فيلاقي الاولاد الناحية دي والبنات الناحية دي، دي الكليات الكويسة الوقتي، دي الكليات المنضبطة الوقتي، في كليات تانية كله بيبقى مع بعضه، الدنيا كلها بقت اخوة، بقى في مساواة. يقعد في المدرج بتاعه قاعد يبص للدكتور ومركز معاه قوي بيطلب علم، بقى نص ساعة يلاقي نفسه ما هوش فاهم حاجة فيبدأ يبص الناحية التانية، استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه. بعد كده يتابع مع الدكتور تاني نص ساعة تانية ما هوش فاهم اي حاجة، فعرقبته تقوم رايحة لا اراديا الناحية التانية، فيبدأ كده يحس ان الناحية التانية دي برضو ايه يعني، فيبدأ يبص عليها ويبص على الدكتور ويبص عليها ويبص على الدكتور، مفيش وجه مقارنة. فيبدأ يقرر ان هو لا طالب علم ولا حاجة، ويبدأ يتخلى عن نظرية طالب العلم ويبدأ يركز مع اختنا الفاضلة، يروح البيت بالليل يحط ظهره كده على السرير وعينيه في السقف، ابوه يقول له يا ابني انت سخن ولا حاجة؟ يقول له لا لا لا انا مشغول بس شوية. والدته تيجي يا ابني انت تعبان في حاجة مضايقاك؟ لا لا سيبوني. يقعد للساعة 7 الصبح يفكر فيها، وبعد كده ينام من 7 لـ8 الصبح يصحوه بالعافية عشان يجي الكلية، يجي شعره منكوش ووشه عينيه منفوخة، واول ما يدخل المدرج ويشوفها يقوم وشه محمر وودانه تقف، ويبدأ ينتبه ويفضل متابعها طول اليوم، يوم 2 3 4 5 6 10 لحد ما يبدأ خلاص ما بيجيش الكلية غير عشان يبص عليها، لسه ما هوش عارف يتكلم معاها بس عشان يبص عليها، يبدأ من كتر ما اتعلق بيها يشوف صورتها في كل حاجة، كل حاجة يبص لها يشوف فيها صورتها، لو بص لاصحابه يشوف صورتها، لو بص للعربيات يشوف صورتها، كل حاجة يبص لها يشوف صورتها فيها. يروح البيت وهو شايف صورتها في كل حاجة، ابوه يفتح له الباب يبص على ابوه كده هو ما هو شايف حاجة غير صورتها. أبوه يقول له مالك يا ابني، ما هو شايف أصلا يوم داخل، تعالي شوف ابنك حصل له إيه من يوم ما راح الكلية. يقعد على الترابيزة تقول له يا ابني مالك يا حبيبي جعان، انتوا طبخين ايه النهاردة؟ طبخين عدس يا ابني، طب هاتلي طبق العدس. تقوم والدته جايبة له طبق العدس، يبص على طبق العدس كده يشوف صورتها، ما هو شايف عدس ولا حاجة، لا صورتها، يغمض ويفتح مفيش فايدة، الدنيا كلها خلاص. يقوم يطلع صورتها ويقرب صورتها، يقرب صورتها لحد ما صورتها تتكب على هدومه، لحد ما صورتها تتكب على هدومه، ولا خد صورتها ولا خد طبق العدس يا عيني. وفي النهاية يجي يقول لك، في النهاية يجي يقول لك يعني الحب حرام ولا حلال؟ الحب ايه يا ابني؟ الحب بهدلة يا جماعة، ملكوش دعوة، ملكوش دعوة بالموضوع دلوقتي. يا ابني يا بنتي يا حبيبي، اذا كان ربنا حرم عليك انك تبص لها هيحل ليك انك تقف معاها؟ يا اخوانا ده ربنا نزل آية بيكلم فيها صحابة رسول الله ابو بكر وعمر عليه الصلاة والسلام، وبيكلم زوجات رسول الله عائشة وحفصة، بيكلم صحابة وزوجات النبي امهات المؤمنين والصحابة. هو في اطهر من دول؟ في قلوب اطهر من دول؟ تخيلوا بيقول لهم ايه يا بنات؟ اسمعي ركزي عشان تعرفي، عشان تعرفي الاختلاط اللي بين الاولاد والبنات حكمه ايه، عشان تعرفوا يا شباب وقفة الولد مع البنت في الجامعة حكمها ايه. قال تعالى وبيكلم الصحابة، خدوا بالكم، واذا سألتموهن متاعا، سألتوا مين؟ امهات المؤمنين. ربنا بيكلم الصحابة عن امهات المؤمنين بيقول لهم واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا نهار ابيض، اذا كان الوقفة اللي انت واقفة دي حرمها ما بين الصحابة وامهات المؤمنين، اطهر قلوب في الدنيا هيحلها لينا احنا؟ اذا كان يا شباب حرام، حرام لو واحدة متجوزة واحد، حرام انها توصف له اي واحدة صاحبتها، حرام انك تسمع وصف امرأة اجنبية، يبقى حلال انك تقف معها وتبص لها ازاي؟ يا اخوانا عايزين نفكر، ده دين ربنا، ده شرع ربنا. يا جماعة عايزين نقرب. واحد يقول لك وايه يعني انا مش بعيد قوي انا كويس، يا ابني الدين ده حاجة واحدة. يعني واحد ما بيصليش، قلنا له صلي، ام قايم هصلي العصر الله اكبر، وام صلي 3 ركعات ومسلم، يبقى ينفع له صلاة؟ ما ينفعش. ليه؟ هي 4 ركعات، هي كده، هو الالتزام كده. ما ينفعش ان انا اقولك انا امسكها من النص، يا ابني ربنا طالب كده، ربنا مولانا العظيم سبحانه وتعالى، كلمة الله لما ربنا بيأمر بأمر، يا اخوانا تعظمنا للأمر شكله ايه، وتعظمنا للأمر، أمر الله سبحانه وتعالى شكله ايه. يا شباب القضية، القضية كبيرة. الفرق بين الجنة والنار يا شباب مش الفرق ما بين فندق 7 نجوم وما بين طرة او سجن من السجون او معتقل من المعتقلات، الفرق بين الجنة والنار اكبر من كده. عايزين نفوق، عايزين نفكر، انتوا مش قليلين يا جماعة. لما مسلمة في العراق حافظة 13 جزء من القرآن، ياخدها الامريكان في سجن ابو غريب ويعتدي عليها 9 جنود امريكان من كتر احساسها بالقهر، تفضل تخبط راسها في الحيطة لحد ما تقتل نفسها. دي في رقبة مين؟ دي مين اللي مسؤول عنها؟ مشغولين عن دينكم بايه يا شباب؟ مشغولين عن دينكم بايه؟ مشغولين عن نصر الدين ربنا بايه؟ لما امرأة مسلمة زمان كانت واقفة في سوق من اسواق الرومان بتشتري، واحد من الروم ربط طرف صبها في كرسي من الكراسي، فلما جت تقوم انكشف جزء من رجليها، فصرخت وقالت ومعتصماه ومعتصماه. المعتصم الخليفة بتاع المسلمين وقتها، فقام الجندي قاعد يضحك عليها ويقول لها ها هو ذا المعتصم قادم اليك على فرس ابلج، بيقول لها المعتصم هيجيلك اهو على حصان ابيض فابيض عشان ينقذك. فلما سمع المعتصم بهذا امر ان يجهز جيش كلهم على أفراس بلجاء، كل خيول الجيش احصن ابيض فابيض، وذهب الى هذه البلد وفتحها، ثم ذهب الى مكان السوق وقال لهم فين المكان اللي المسلمة دي اهينت فيه. راح في نفس المكان ونادى هذه المسلمة، قال لها ها انا ذا المعتصم، لبيك يا اختاه، ها انا ذا قد جئت اليك على فرس ابلج. ياه. وتمر الايام ويجي جيل تاني، ويجي نوع تاني من أنواع رجالة الدين، ممكن يكون بيفكر في شهواته ألف مرة قبل ما يفكر في علاقته بربنا مرة. ويجي الجنود الأمريكان ياخدوا مسلمة من المسلمات، ويظل الجنود الأمريكان يعتدوا عليها في سجن من سجونهم. تبعت المسلمة رسالة لكل رجالة الأمة تقول لهم احنا ما عدناش عايزين رجالة ينقذونا، احنا يئسنا ان حد هيجي ينقذنا، ولكن احنا طلبنا منكم الوحيد انكم تبعتولنا حبوب لمنع الحمل حتى لا نحمل من الجنود الكفار. يا دي في رقبة مين دي؟ دي في مسؤولية مين؟ مشغولين عن ديننا بايه يا اخوانا؟ مشغولين عن نصر الدين ربنا بايه؟ مشغولين عن اننا نبقى جنود لله في الارض بايه؟ الطفل اللي في غزة اللي عنده 4 سنين اللي رموا عليه قنابل كيماوية حرقوه وقتلوه، ده في رقبة مين؟ مشغولين عنه بايه؟ مشغولين عن دين ربنا وعن الالتزام بدين ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ يا شباب احنا بنتكلم في قضية الخواتيم، قضية هنقابل ربنا على ايه؟ اللي انت عشت عليه ولا هتقابل ربنا عليه؟ خدوا بالكم يا شباب، في واحد اسمه برصيصة وواحد اسمه سيدنا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، الاتنين اتعرضوا لنفس الموقف، الاتنين اتحطوا في نفس الموقف. انا عايزك تشوف ده عمل ايه وده عمل ايه. برصيصة عابد من عباد بني إسرائيل، قصة من القصص الرهيبة، قصة من القصص اللي تخلع القلب لما تتدبر فيها. برصيصة كان عابد طلع على جبل من الجبال وقعد يتفرغ للعبادة، من شدة لهفته على العبادة بنى صومعة يتفرغ لعبادة ربنا سبحانه وتعالى فيها. بني إسرائيل كانوا بيتباهوا بيه، بنو إسرائيل كانوا بيفتخروا بيه، وكان كلهم بيتحمسوا بصلاح برصيصة. إبليس حس بالخطر، برصيصة خطر على الشباب، برصيصة خطر على أمة بني إسرائيل، برصيصة ممكن يرجع الشباب لدينهم، لازم برصيصة، لازم أكسر النموذج بتاعه قدامهم. أعمل إيه؟ حاول إنه يوقعه كذا مرة مفيش فايدة. شيطان من الشياطين قال له سيبهولي، هتعمل إيه؟ قال له ملكش دعوة. راح الشيطان لبس لبس العباد وقام بني صومعة جنب صومعة برصيصة وقعد يعبد 24 ساعة. لو برصيصة زهق الشيطان ما يزهقش، لو برصيصة فطر الشيطان ما يفطرش، لو برصيصة خرج من الصومعة بتاعته يشم شوية هوا يلاقي الشيطان ما بيبطلش عبادة، لحد ما برصيصة ظن ان الشيطان ده قمة ولي من أولياء الله الصالحين، لحد ما ظن ان الشيطان ده ما حصلش في الولاية. بعد ما الموضوع استوى الشيطان خرج من الصومعة بتاعته، راح لبرصيصة قال له يا ولي الله علمني مما علمك الله، علمني يا برصيصة حاجة مما علمك الله. برصيصة قال له انا اللي علمك؟ ده انت اللي ولي الأولياء، ده انت اللي عالم العلماء، علمني انت مما علمك الله. قال له حاضر يا برصيصة، انا هعلمك اسم الله الاعظم اللي لو قريته على حد مسه جن الجن يذهب عنه على طول، وعلمه اسم كذب، اسم كذب. ونزل الشيطان بدأ يمس اي حد من اهل القرية يقوموا يجيبوا البرصيصة، برصيصة يقرأ عليه الاسم اللي الشيطان علمه له، يقوم الشيطان ينصرف ويسيب ذلك الرجل، يقوم الناس يحسوا ان برصيصة ولي، وبرصيصة يحس ان مفيش زيه، يقوم الشيطان يروح يمس حد تاني، يجيبوا البرصيصة يقرأ عليه الاسم الشيطان يسيبه، وهكذا لحد ما برصيصة ظن ان خلاص، انه اكبر من انه يفتن، اكبر من انه يقع، اكبر من انه يتأثر باي فتنة او شهوة. وفي يوم من الايام الشيطان حس ان الموضوع استوى، راح مس اجمل بنت في هذه البلد، اجمل بنت في هذه القرية، ودوها البرصيصة. برصيصة جه يقرأ عليها الاسم الاعظم، الشيطان ما خرجش، يقرأ تاني الشيطان ما مشاش، يقرأ تاني مفيش نتيجة. الشيطان جاله قال له يا برصيصة، يا برصيصة خد بالك يا برصيصة ان دي حالتها صعبة قوي، حالتها شديدة، دي مش هينفع معاه انك تقرأ عليها بس. قال له امال ايه؟ قال له لازم تسيبها عندك في الصومعة، لازم تسيبها قدامك، لازم تسيبها معاك عشان تشوف عبادتك يا برصيصة، عشان تتوب على ايديك، لان واضح ان ذنوبها كتير. لما هتتوب على ايديك هتيجي تقرأ عليها الاسم الاعظم، هتتوب الى الله وهيخرج منها الشيطان. برصيصة دي المصيبة يا شباب، الشيطان عايز كده منكم يا شباب، عايز ان انت تبقى انت والفتاة قصاد بعض في سكشن واحد، في راوند واحد، في محاضرة واحدة، في درس خصوصي واحد، في ساحة جامعة واحدة، عايزكوا تبقوا قصاد بعض. راودته التي هو في بيتها، يبقى قصاد بعض، هو شايفها وهي شايفاه. ولو حطيت البنزين جنب النار اقعد بقى اقول للبنزين ما يولعش، هيولع، هيولع في الاخر. هو الشيطان عايز كده، عايزك تبص عليها، عايزك تبص عليه، وهو عارف ان كل واحد مننا ضعيف، لو بص مش هيقدر يغمض عينيه، خلاص هيقع بعد كده. يا برصيصة سيبها. مصيبة برصيصة انه ما احترمش ضعفه، انه افتكر انه ممكن يدخل في الطريق دوت ويخرج سليم، زي الشاب اللي معتقد انا اكلم بنات ومش هعمل اي معصية. والله ابقى قابلني وانا بكلم الشباب بس حافظ حدودي معاهم بجد يا اخوانا، ده كل ده ضحك من الشيطان علينا في الاول. بس بعد كده برصيصة وافق وفضلت الفتاة معاه. فضل الشيطان كل شوية يصرعها تتكشف لحد ما كانت النتيجة الطبيعية، وقوع برصيصة في الزنا. قالوا الشيطان، قال له يا برصيصة تعمل ايه؟ قال له مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف انا وقعت في المعصية دي ازاي، انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اقع في الكبيرة دي، عمري ما كنت اتوقع ان انا ممكن اقع كده. قال له يا برصيصة انت لازم تقتلها. قال له اقتلها ازاي؟ حرام. قال له يا برصيصة ده هتفضحك، يا برصيصة اقتلها وادفنها وقول لأهلها انها هربت وكلهم هيصدقوك، وبعدها ارجع انسان كويس تاني، ارجع انسان صالح تاني، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قتلها ودفنها، ولما اهلها جم قال لهم بنتكم هربت والناس صدقت. الشيطان راح لاهلها قال لهم بنتكم ما هربتش ولا حاجة، بنتكم اللي قتلها برصيصة ومدفونة في المكان الفلاني، وحكى لهم القصة. راحوا اهلها لقوا كلام الشيطان سليم، طلع اهل البلد كلهم على صومعة برصيصة مصممين انهم يقتلوه. وقف الناس بره الصومعة وبرصيصة قفل الصومعة عليه ومرعوب مش عارف يعمل ايه. جاله الشيطان قال له يا برصيصة عايزنا نجيك منهم. قال له ايوه. قال له اسجد لي يا برصيصة. اسجد لك ازاي؟ ده كفر بالله. قال له يا برصيصة اسجد لي يا برصيصة عشان انجيك منهم. سجد له، سابه، كسروا عليه الصومعة ودخلوا قتلوه، مات كافر والعياذ بالله. تخيلوا يا شباب كل ده بسبب انه ما احترمش ان مفيش حد اقوى من الفتن، مفيش حد اقوى من الشهوات. اوعوا تفتكروا يا شباب احنا ضعاف، اكبر شيخ في الدنيا لو عرض، يا جماعة احنا ضعفاء. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اتعرض لنفس الموقف وراودته، يعني مرة بعد مرة الفتن جيال ورا بعضها. التي هو في بيتها قصاد بعض الاثنين، هي دي المصيبة. اما يبقى الشاب والفتاة قصاد بعض، اما يبقى الاثنين قصاد بعض، هنا بتبدأ المصايب كلها. اول ما الاختلاط يبدأ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، يعني ايه؟ كل السكك مقفولة قدام الشاب. هيعمل ايه؟ يبص قدامه يلاقي واحدة متبرجة، يبص يمين يلاقي واحدة متبرجة، يبص شمال يلاقي واحدة متبرجة، يجي يقول يا ربي يلاقي واحدة متبرجة بص عليه من البلكونة. هيعمل ايه؟ هيروح فين؟ وغلقت الابواب وقالت هيت لك، يعني تهيأت ليك، يعني تزينت ليك، الدنيا متزينة للشباب عشان تضيعهم. قال معاذ الله، يعني اغثني يا رب، اعتصم بربنا، رفع ايده للسماء واستغاث بربنا. قال له يا رب انا ضعيف، انما انت تقدر يا رب، انا ما اقدرش انما انت تقدر يا رب. وربنا حفظه وعصمه. الاعتصام بالله يا شباب، الاعتصام بالله في الايام اللي احنا فيها دي، الاعتصام بالله. يعني احنا قاعدين الوقت بنتكلم في دين ربنا، ممكن تكون القاعة اللي احنا قاعدين فيها ديت قاعة كويسة ومكيفة، اخواتنا الوقت قاعدين في قاعة لا عندهم مروحة ولا عندهم تكييف، انا يعني بقول ده في النص عشان اقول ان كل واحدة مستحملة انها تسمع عن ربنا في الجو الحر ده هوت، ربنا يبارك فيها، وربنا ينزل هدايته على قلبها، وربنا يضاعف لها اجرها اضعاف مضاعفة. عايزين نستحمل عشان الدين يا شباب، عايزين نستحمل عشان دين ربنا، عايزين نسمع دين. مش ربنا بيقول وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير؟ يا ريتنا سمعنا، يا ريتنا سمعنا دين. احنا سمعنا شرائط العمروية وشرائط التمروية، انما احنا ما سمعناش الدين. ما كنا بنخاف نسمع سلهات دينية او شرائط دينية، او ندخل على النت على مواقع دينية، او احمل على الميموري بتاعت المحمول دروس دينية. يا اخوانا نسمع دين، نسمع، نسمع عشان ما نتخدعش، نسمع عشان ما يتضحكش علينا. يعني انا عشان ما بقاش طولت عليكم، انا عايز يعني اختم الندوة بقصة، اختم الندوة بقصة، بس قصة من القصص المهمة قوي يا شباب، قصة من القصص اللي انا بالنسبة لي بتأثر فيها تأثير كبير جدا جدا. قصة لصحابي اسمه عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله صحابي، راجل عنده شهوة زي بقية الرجال، راجل ولكن متربي في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، ومات عمر بن الخطاب، ومات أبو بكر الصديق، في عهد عمر بن الخطاب طلع عبد الله بن حذافة يجاهد الرومان، يتأثر في معركة من المعارك مع الرومان، يحطوه في سجن من سجون بلاد الروم. ملك الروم هيتجنن، المسلمين دول إنس ولا جن؟ المسلمين دول إيه؟ المسلمين احنا اكتر منهم عدد وعدة وكل حاجة، ازاي المسلمين بينتصروا علينا؟ ملك الروم هيجن. قال لهم هاتولي مسلم من المسلمين اتكلم معاه. قالوا له لا، ده احنا عندنا واحد من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم هاتوه، جابوا له عبد الله بن حذافة السهمي. دخل عبد الله بن حذافة على ملك الروم، فلما دخل عليه ملك الروم قال له ايه؟ قال له اتبع ديني واطلق سراحك، غير دينك وادخل في دين انا وانا اسيبك. هو فاكر ان المسلم بيفرط في دينه بالسهل كده، رفض عبد الله، فضل معاه لحد ما قال له اتبع ديني واعطيك نصف ملكي واشركك في النصف الاخر. اوباما عرض عليكم يا شباب نص ملك امريكا مقابل ان واحد مننا يتبع دينه. قال له ايه؟ قال له والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفة عين ما تركته. مش على ان اترك ديني، على ان اترك ديني طرفة عين. يعني لو ادتني نص الولايات المتحدة الامريكية عشان ابص، بص حرام مش ابص، وانا لو ادتني نص امريكا عشان احط مكياج واقف مع رجال لا يحل لي ان انا اقف معهم في الجامعة، لا يمكن ابدا، لا يمكن اتنازل عن حجاب امهات المؤمنين ابدا. وانا لو ادتني نص امريكا عشان لو دخلت البيت لقيت اخواتي قاعدين قدام قناة كليبات واغاني اقعد اتفرج عليهم، لا يمكن ابدا. وانا لو ادتني نص امريكا عشان ادخل على موقع من مواقع النت السيئة، لا يمكن ابدا. وانا لو ادتني نص ملك الارض عشان لو انا البلوتوث بتاع المحمول بتاعي جالي عليه اي صور وحشة ولا حاجة عشان افتحها، لا يمكن ابدا. والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفة عين ما تركته. قال له اذا اقتلك، اقتلني، ده شهادة في سبيل الله. قال لهم علقوه واضربوه بالسهام حوالين جسمه، اوعوا تجيبوا السهام فيه، احنا مش عايزين نقتله، احنا عايزين نكسره، عايزين نكسر المسلمين، عايزين نخرج المسلمين من دينهم بأي طريقة. فلما فعلوا قالوا له ولا شعرة من جسمه تهزت. قال لهم كده طيب خلاص هنتبع معاه طريقة مش هيقدر يقاومها. جوعوه وعطشوه 3 ايام، احبسوه واوعوا تدخلوا عليه طعام او شراب 3 ايام. وبعد 3 ايام دخلوا عليه خمرة ولحم خنزير، يضطر انه يشرب خمر وياكل لحم خنزير. هو ملك الروم عايز ايه يا شباب؟ عارفين عايز ايه؟ هو فشل انه يدخلك دينه، فعايز يخرجك من دينك. هو ده اللي الغرب عايزه منكم يا شباب، عايز انك تبقى مسلم في البطاقة وخلاص، عايز ان يبقى اسمنا مسلمين، انما حياتنا ملهاش دعوة بالدين، ما احناش ملتزمين باوامر الدين، اسمها مسلمة انما حجابها مش حجاب امهات المؤمنين. ملهاش علاقة بحياة أمهات المؤمنين. هو ده اللي عايزينه مننا، إنهم يكسروا المسلمين، إنهم يخلوا المسلمين ما عندهمش حاجة اسمها ثبات على الدين. تلات أيام ودخلوا عليه خمر ولحم خنزير. اسمع قال إيه، نظر للأكل وقال إني لأعلم أن لي رخصة أن آكل من هذا وأن أشرب من هذا. اسمع اسمعي، ولكني لا أشمت أعداء الله في دين الله. يا شماتة بوش وشارون ونتنياهو وبلير وأوباما وديفيد كاميرون وفيشر وبلسكوني، يا شماتة الشلة ده هي كلها فينا. لما يفتحوا القنوات الفضائية بتاعتنا احنا، يلاقوا المسلمة بقت زي غير المسلمة اللي عندهم، يا شماتتهم فينا. لما ينزلوا الجامعات بتاعتنا، الجامعة الأمريكية والألمانية وجامعاتنا هنا هو في كل مكان، فعز الظهر يلاقوا الشباب والبنات اتنانات اتنانات، يا شماتتهم فينا. لما يلاقوا شاب مسلم راجل لبس سلسلة، يا شماتتهم فينا. لما يلاقوا لبس بناتنا بقى زي لبس برة، يا شماتتهم فينا. لما يلاقوا قنواتنا مش هتقدر تغمض عينيك زي قنواتهم برة، يا شماتتهم فينا. لما بوش فتح القنوات الفضائية الإسلامية ولقى ان هي عاملة زي قنواتهم، قال لهم دول بنات أجانب، قالوا له لا ده دول بنات مسلمات عرب، قال لهم هم وصلوا هناك لكده، خلاص اضربوا العراق وشقوها تلات اجزاء، اضربوا غزة بقنابل الفوسفور، اضربوا جنوب السودان واتبحوها وشقوها نصين، خلاص بدام الشباب ما عادش بيفكر في هموم دينه. ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. اوعى تشمتهم فينا، اوعى تشمتيهم فينا، اوعى يا شباب نفرحهم في ديننا لما يلاقونا ما عدناش متمسكين بيه. عايزين نحرق قلوبهم لما يبصولنا يلاقونا كلنا ابطال من ابطال الاسلام وبطلات من ابطال الاسلام. ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. قال لهم خلاص بصوا بقى هتوب الضربة القاضية، نعمل معاه ايه؟ قال لهم هنعمل معاه اللي هيضيع، اللي هنضيع بالمسلمين، نعمل معاه ايه؟ قال لهم دخلوا عليه امرأة من اجمل فتيات الروم، فلما فعلوا خرجت المرأة بعد قليل وهي تصرخ وتقول أأدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر؟ والله لا يعلم أذكر أنا أم أنثى. يا قلت سبحان الله، حجر، أيوة لازم قلبك يبقى حجر مهما كان نفسك في الشهوة اللي بتتعرض عليك، بس لو هتعمل فجوة بينك وبين ربنا لازم قلبك يبقى حجر ساعتها، لازم قلبك يبقى حجر ساعتها. قال لهم خلاص هاتوا قدر من الزيت المغلي، وهاتوا عبد الله بن حذافة، وهاتوا سجين من المساجين اللي معاه، وارموا السجين قدام عينيه في الزيت المغلي، لما يشوف السجين لحمه داب وعظمه طفى هيعرف ان احنا مش بنلعب. فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله بن حذافة. ايه وقعت ولا ايه؟ اتكسرت ولا ايه؟ لما تبكي؟ قال له ابكي، اسمع يا حبيب قلبي اسمع، ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله، كنا نتنافس في طاعة الله، وقد مات موته لا اسبقه بعدها ابدا. يا نهار ابيض، احنا فين يا اخوانا؟ احنا فين من ربنا يا جماعة؟ قال لهم خلاص ارموه هو في الزيت المغلي. جم يرموا عبد الله، بكى، ايه ضعفت ولا ايه؟ قال له ابكي لانه ليست لي الا نفس واحدة تموت هذه الموتة في سبيل الله، وددت لو ان لي مئة نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. يا ملك الروم اتكسر، خلاص اتكسر، عاد عايز يصلح صورته باي طريقة، عرف انه قدام مسلم اوريجينال، عارف يعني ايه مسلم ثابت، عارف يعني ايه مسلمة ثابتة، عارف يعني ايه نموذج مهما تعرض عليه كل الشهوات، مهما تعرض عليه كل الفتن لا يمكن يترك دينه ابدا. قال له طيب قبل رأسي واطلق سراحك، بوس راسي. يا اغلى قبلة في التاريخ، المسلم كان عشان يبوس راس واحد زي ده يعني ايه محتاج انه يفكر. عبد الله بن حذافة حسبها كده لان الموضوع مش مستاهل، قال له لا، حتى تطلق سراح كل من معي من أسرى المسلمين. في الحالة ده أنا ممكن أتنازل وأمر لله وسد مناخيري وأقوم بايس راسك. وافق ملك الروم ورجع عبد الله بن حذافة بأسرى المسلمين كلهم لعمر بن الخطاب. فلما علم عمر بن الخطاب بالقصة قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة. إن شاء الله يا شباب كلنا كده إن شاء الله يوم القيامة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام أما نشوف عبد الله بن حذافة السامي كلنا نقوم هجمين عليه بايسين راسه ونقول له ده وصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني يعني يعني لحد هنا شباب يعني نعتبر وصلنا يعني يعني شيء من الرسالة اللي احنا كنا عايزين نوصلها. في بعض الأسئلة من الشباب بيسأله بيقول لك السلفية ايه موضوع الكائنات الغريبة اللي نزلت علينا فجأة من السماء ديت او طلعت لنا من تحت الارض اللي اسمهم السلفيين، مين الكائنات دي؟ يقول لك السلفيين، امسك ودانك جنبك سلفي، امسك ودانك، بيقول لك اسكت مش حسن مبارك طلع سلفي، بيقول لك السلفيين هيعملوا خدمة اخطفني شكرا، للخطف اضغط الرقم 1، لمية النار اضغط الرقم 2، بيقول لك السلفيين هيغيروا اسماء خدمات المحمول، ادفع لي شكرا هتبقى ادفع لي بالله عليك، وسلفني شكرا هتبقى سلفني وجزاك الله خيرا. ويقول لك السلفيين معاهم مقصات بجميع المقاسات عشان جميع انواع الودان يعرفوا يجيبوها. يا نهار ابيض، هما بيتكلموا عن كائنات جايه من المريخ يا جماعه، ما احنا وسطكم وبندعو الى الله وسطكم طول حياتنا، شارع شارع وزنجه زنجه وحارة حارة، طول عمرنا بندعو الى الله وسطكم. هم بيعاملوا الشعب المصري كأن معاه شهادة معاملة اطفال. مين هم السلفيين؟ كنت في الجامعة الروسية فسألني الشباب بتوعها وكل الجامعات بيقولوا لي مين هم السلفيين دول؟ قلت لهم عايزين تعرفوا مين السلفيين؟ قالوا لي اه. قلت لهم انتوا السلفيين، احنا السلفيين الشر برا وبعيد اهو، انتوا احنا السلفيين. قلت لهم هقول لكم، حد منكم بيقف في عاشوره يلطم ويقول يا حسين؟ قالوا لا. قلت لهم حد منكم لما بتيجي ايام الامتحانات ويحس ان هو مش جاهز يقوم جاب خروف وطالع على اي قبر من القبور والاضرحه يذبحه ويقول له نجحني؟ قالوا لي لا، هنقول يا رب يا واحد يا احد. قلت لهم حد منكم بيقول ربنا ما يعرفش في ايه بكره؟ قالوا لي استغفر الله العظيم ربنا يعلم كل شيء. قلت لهم حد منكم بيقول انه ممكن يدخل الجنه من اي طريق غير طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام؟ قالوا لي لا طبعا ندخل الجنه ورا النبي. قلت لهم بس يبقى انتوا سلفيين، الف مبروك طلعت سلفي، يلا يا عم ابسط، مش حارمينك من اي حاجه نفسك فيها. سلفيين اخواننا، طب ايه سلفيين واخوان؟ زي مهاجرين وانصار، الفاظ الفاظ يا جماعه، الفاظ يعني شرفيه. ولكن ربنا بيقول هو سماكم المسلمين، كلنا مسلمين. هو الاسلام دين السلفيين والاخوان بس؟ الاسلام دين كل مسلم وكل مسلمه. وان كنا بنقول يا اخواننا ان لازم كل واحد مننا يشيل مسؤوليه الدين ويشيل مسؤولية العمل لدين ربنا سبحانه وتعالى، وإلا فدينكم الوقت بيتحارب يا شباب، مش دينكم بيتحارب، ربنا بيتحارب. ده بيقولوا الوقت فصل الدين عن الدولة، فصل الدين. أنا لما بسمع الكلمة دي بحس إن الواحد هيموت. فصل الدين، هو الدين طالب فائد وفاشل وخيبان ولازم يطلع له قرار فصل احسن يبوظ بقيه الطلبه. فصل الدين، نفصله نوديه فين؟ نوديه اقامه جبريه جوه المسجد؟ نطلع له اعدام سياسي؟ يعني ايه فصل الدين؟ يعني واحد ماسك سكينه وعايز يفصل رقبه واحد عن جسمه؟ عايزين يذبحوا دينكم يا شباب. ربنا بيقول ان الحكم الا لله، وهم بيقولوا لا، اي حد يحكم الا الله، ربنا ملوش حكم علينا. اي حد يتكلم في الاقتصاد الا الله، اي حد يتكلم في السياسه الا الله. بيقولوا ربنا في مواضيع يتكلم فيها ومواضيع ما يتكلمش فيها. بيقولوا ربنا لو قال كتب عليكم الصيام هنقول ماشي، انما ربنا يقول كتب عليكم القصاص هنقول لا. لا لمين؟ لربنا. يا اخوانا يا شباب يا بنات، انا عايز كل واحد منكم يعرف النقطه دي ويحطها جوه قلبه. يا جماعه كل اللي انا كنت بكلمكم فيه ده عن الشهوات، انما الوقت انا بكلمكم عن الاخطر مليون مره، الشبهات اللي ممكن تضيع لنا ديننا. يا جماعه يا اخوانا اسمع، قال تعالى ان الحكم الا لله، هو شرع ربنا نازل نحطه على الرف. قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا رب ده أنت بتقول ما ينفعش يخالفوا أمر واحد، أمال يا رب اللي عايزين يلغوا ألف آية من آيات القرآن وبيقولوا إن شريعتك ما عادتش تنفع الوقت، يا رب دول يا رب يبقى حكمهم إيه؟ قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. الشرائع اللي بتقول الزنا حلال، الشرائع اللي بتقول ان يجوز ان الشذوذ ان اتنين رجاله من اوروبا يتجوزوا بعض ويجوا يقضوا شهر العسل عندنا في شرم الشيخ، هي دي الشرائع اللي عايزين نتبعها؟ افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى ولا يشرك في حكمه احدا. قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، لحد ما يطبقوا احكام الشريعة الاسلامية. يا شباب قضية تطبيق شرع ربنا باش قضية في كتب الفقه، ده قضية في الاسلام عاملة بالظبط زي ربنا واحد ولا مش واحد، قضية عقيدة، قضية موجودة في كتب العقيدة في باب لا إله إلا الله، في قضية ربنا إلهنا ولا مش إلهنا، ربنا واحد ولا مش واحد. يا أخوانا لازم كل واحد مننا يفهم الموضوع ده، أي دعوة لتطبيق أي شرع غير شرع ربنا هو اعتداء على الله وحرب على الله وعدوان على الله. لازم يا شباب ولازم يا بنات تاخدوا بالكم من ده. أنا بوصيكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى قبل ما امشي، بوصيكم يا شباب بوصيكم يا اخوانا العلاقه بين الولد والبنت. يا جماعه ما تحطوش حواجز بينكم وبين ربنا يا اخوانا، الاختلاط ده محرم، الاختلاط ده ما ينفعش يا جماعه. يا بنتي ما ترخصيش نفسك، اوعي تنزلي قيمتك يا بنتي. كان واحد زميلنا وداعيه من الدعاه ما شاء الله الوقت يعني، كان معايا في الدفعه، وكان ماشي مره داخل سكشن فلقى مجموعة من البنات داخلين قدامه كانوا معانا في الدفعة، فلقاهم بيتكلموا بيقولوا فلان الفلاني عزمنا على فرحه، فواحدة قالت لها وفي ايه؟ يقفوا معانا ويتكلموا معانا ويضحكوا معانا ووقت الجواز محدش فيهم يعبرنا، هو في ايه؟ اهي دي، اوعى ترخصي نفسك، اوعى تنزلي قيمتك. المرء الرجل اللي قال اللهم انه كانت لي ابنة عم لما الصخرة اتقفلت عليه وكان بيتوسل الى الله عشان يفتحها، اللهم انه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، حب اشد من اي قصة حب سطرتها شوارع الجامعات فراوتها عن نفسها. طب هو مال الحب بقى بالكلام ده؟ عشان نعرف الشاب اللي بيقولك حب عذري فامتنعت، لا لو سمحت انا انسانة محترمة، كون ان انا ليا 50 صديق في الجامعة ده لا يعني اي حاجة غير ان انا انسانة محترمة، انا ليا حدود اكتر منها لا يمكن. فامتنعت فاصابتها سنة شدة، فجاءتني مضطرة فقلت لها على ان يعني روتها عن نفسها مرة تانية واعطيك 100 دينار. 100 دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب، وجرام الذهب ب250 جنيه، يعني 1000 جنيه، يعني 100,000 جنيه، يعني مستعد يديها مبلغ رهيب. فلما جاءت ولما كانوا في حجرة الزنا والعياذ بالله قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. أنا أخوانا بصيت لكلمة ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أنا حسيت إن أنا في برج من دماغي هيطير. لا تفض الخاتم إلا بحقه، ده بنت بكر، ده بتقول له حرام عليك، لو أنت بجد بتحبني أنا اللي بعرض عليك الزواج. يا نهار أبيض، أنا كنت بحسب إنها متجوزة او ان هي لا يمكن يتجوزها، بدأت اجيب الحديث من اول تاني. اللهم إنه كانت لي ابنة عم، ده بنت عمه وبنت عم أولابه، أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، يعني هيموت عليها. قال له يعني بتحبها ما تتجوز؟ طب يمكن معهوش فلوس. فأعطيتها 120 دينار، 120,000 جنيه، يعني يتجوز بهم أحسن جوازة. طب يمكن هي رافضة، ده هي اللي بتقوله ولا تفضل ختم إلا بحقه. قال له وقفت بسأل نفسي، طب هو ما اتجوزهاش ليه؟ اسألي نفسك كده، أنا عايز كل بنت من بناتنا وكل أخت من أخواتنا تسأل نفسها، هو ما اتجوزهاش ليه؟ ولا حتى بعد ما تاب اتجوزها. طب ما اتجوزهاش ليه؟ عارفة ليه؟ عارفة هو ما اتجوزهاش ليه؟ لو قريتي الحديث تاني هتعرفي، اللي عادي انه يقف معاها، وعادي انه يتكلم معاها، وعادي لما وقعت في مشكلة راحت تقول له انت معاك فلوس تسلفها لي ولا لا، وعادي ان هما بيتكلموا مع بعض، وممكن رقم تليفونه معاها او رقم تليفونها معاها، وممكن يبقوا مع بعض في صفحة واحدة على الفيسبوك، وممكن عادي كشكول المحاضرات عادي والكلام الحجج الاستدراجية دي عادي، يتجوزها ليه؟ رخصت نفسها، بيحبها الحب ده كله، ولكن اختلطها بيه رخصها في عينيه، خلاه مش مستعد ان هو يتجوزها. يا بنتي اللي بينصحك ده واحد، يعني الستات بيبقوا فاهمين بعض والرجاله فاهمين بعض. يا بنتي ما ترخصيش نفسك، يا بنتي ما تنزليش قيمتك، يا بنتي الاختلاط والله هينزل قدرك فوق ما تتخيلي. مفيش حاجه بتغلي المراه قدر عفافها وقدر حجابها. انا بدعو بناتنا للبس حجاب امهات المؤمنين، البسي يا بنتي نقاب خمار، البسي يا بنتي لبس امهات المؤمنين. يا شباب انتوا عز الاسلام في مصر، يا شباب يا رجاله الصعيد، يا شباب اسيوط، اسيوط دي قوه اقتصاديه رهيبه في مصر، يعني حاجه مش قليله. يا شباب انتوا عز الاسلام في مصر، الواحد لما بيجي هنا في جنوب مصر بيحس يعني ايه فعلا ان دول اللي هيحرروا فلسطين ان شاء الله، ان دول هم باذن الله اللي بطولات مصر ده هتخرج منهم. انتوا مش قليلين يا جماعه، عرفوا العالم كله ان انتوا مع لا اله الا الله. انا نفسي المنظر ده هو، اي حد علماني اي حد في مصر بيقول ان مصر هويتها مش اسلاميه يجي يشوف المنظر بتاع الشباب وبتاع البنات عشان يعرف ان الشباب مع دين ربنا ولا مش مع دين ربنا. ربنا ينصر بكم الاسلام، ربنا يعز بكم الاسلام، ربنا يستعملكم ولا يستبدلكم، ربنا يستخدمكم جندا من جنده المخلصين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم أنزل هدايتك على قلوب هؤلاء الشباب وعلى قلوب هؤلاء الفتيات. اللهم أكرمهم ولا تهنهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم نجحهم في الامتحانات ويسرها عليهم، اللهم يسرها عليهم، اللهم ارزقهم النجاح في الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم أنزل هدايتك على قلوب شبابنا وعلى قلوب فتياتنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نعاهدك، اللهم إنا نعاهدك، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك يا الله على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تتقدم ورشة الفرسان بكلية الطب بجزيل الشكر لفضيلة